الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة: ذكر صفين والجمل وذكر من شهد ذلك ومن لم يشهد. أخبرنا أبو بكر المروزي قال: قيل لأبي عبد الله ونحن بالعسكر وقد جاء بعض رسل الخليفة وهو يعقوب فقال: يا أبا عبد الله ما تقول فيما كان من علي ومعاوية رحمهم الله؟ وقال أبو عبد الله: ما أقول فيها إلا الحسنى رحمهم الله أجمعين. هذا القول من الإمام أحمد لما سئل عن يعني الحرب التي قامت بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومعاوية جيشيهما، قال: ما أقول إلا الحسنى. هو الحرب الصفين اللي كانت، فقال: ما أقول إلا الحسنى. وهذا يعني مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يرون أن كلا الفريقين يعني معذوران يعني في القتال، وإن كانت طائفة منهم أقرب للحق الذين ما علمنا أبي طالب، ولا يكفرون واحدة من الطائفتين. نعم. قال: ما أقول فيهم إلا الحسنى. نعم. أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: سألت أبا عبد الله قلت: ما تقول فيما كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة وأظن ذكر معاوية؟ طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم لما كانوا في حرب الجمل، حرب الجمل التي وقعت في نهر البصرة، فهذه كذلك يعني حاربوا علي بن ابي طالب مع جيشه، ولا شك ان كلا الفريقين كذلك يعني محسنان متأولان، والقتال فيهم انما كان قتال كل يوم يظن ان الحق معه، ولذلك لا يقال فيهم الا الحسنى. نعم. فقال: من انا اقول في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهم شيء؟ الله اعلم. هذا كلام يعني قل من انا حتى انا اقول بينهم، دول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الفريقين يعني قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل وبالخير وبالجنه، فدول اصحاب النبي. قل من انا، كلام الامام احمد العظيم، قل من انا حتى اقول فيهم شيئا، يعني لا يقل فيهم الا الخير. نعم. اخبرنا عبد الله بن احمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا سلام بن مسكني قال: حدثنا عمران بن عبد الله بن طلحه الخزاعي عن سعيد بن المسيب قال: شهدت عليا وعثمان وكان بينهما نزغ من الشيطان، نزغ من الشيطان، فما ترك واحد منهما لصاحبه شيئا الا قاله: فلو شئت ان اقص عليكم ما قال لفعلت، ثم لم يبرحا حتى اصطلحا واستغفر كل واحد منهما لصاحبه. هذا كان سعيد رحمه الله، سعيد بن المسيب رحمه الله، قال: انا شهدت هذا، يعني يقول للناس: انا شهدت ما وقع من الحرب بين علي ومعاذ، يقول: ما ترك احدهما للاخر شيئا يعني الا قاله فيه من يعني السب والشتم والقتال الذي حصل. قال: ثم اصطلحا بعد ذلك و صفر. فيقول: لو شئت ان اخبركم ب يعني ما كان منهم يعني اخبرتكم، لكن امر الصلحاء وعاد، ف يعني ينبغي استفى عما شجر بينهما من هذا، انها كان وقت فقط حصل هذا الخلاف، ثم حصل يعني الصلح بعد ذلك. نعم. اخبرنا عبد الله قال: حدثني ابي قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا عماره بن مهران قال: حدثنا ابو نضره عن ابي سعيد الخدري قال: اول القصه فلا انكرها، فما صليت الظهر حتى دخل احدهما اخذا بيد صاحبه كانهما اخوان لاب وام، يعني عثمان وعلي رحمهم الله. نعم. هذا كلام ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، لأنه كان خلاف في أول النهار، ثم صلح بعد ذلك في يعني ختام الأمر. نعم. أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال أبو عمرو الرقي قال حدثني أبو يوسف محمد بن أحمد الرقي قال حدثني أبو سلمة الخزاعي عن جحشفة بن العلاء قال كان عمر بن عبد العزيز إذا سئل عن صفين والجمل قال أمر أخرج الله يدي منه لا أدخل لساني فيه. كلام عظيم هذا عمر بن عبد العزيز. كل أمر أخرج الله يدي منها ما شهدت هذه الحرب فكذلك لا أدخل لساني. أخبرني يوسف بن موسى قال سمعت أبا عبد الله وقيل له روى سلمة بن كهيل عن بكير الطائي عن عدسة الطائي بكير الطائي عن عدسة الطائي قال سمعت عمار بن ياسر يقول ما وجدنا إلا قتال أهل الشام أو دخول النار من بكير هذا. قال لا أعرفه. لا. وأخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم قال حدثنا أبو إبراهيم الزهري قال يحيى بن معين عدسة الطائي عدسة بن عمرو وكان ينزل البادية بشراف. شك في إسناد هذا الذي روي يعني ما مر أنهم لم يجدوا إلا يعني قتال أهل الشام وإلا النار، يعني أنه هذا اعتقادهم هذا الطائف هذا نعم إلا النار يعني يكونوا قد يعني إما ارتكبوا الكفر وإما ارتكبوا المعاصي التي يعني تؤول بهم إلى النار. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم وعبيد الله بن العباس الطيالسي أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية قال لا أتكلم فيه. زاد الطيالسي تركه أسلم. تركه أسلم يعني كلام الإمام أحمد يعني أراد أن يعني فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية فقال أنت قاسي. وطبعا تقتلك الفئة الباغية يعني قد فسر بأن الفئة الباغية اللي كانت مع معاوية لأن عمار قتل في جيش علي رضي الله تعالى عنه. نعم. أخبرني إسماعيل بن الفضل قال سمعت أبا أمية محمد بن إبراهيم يقول سمعت في حلقة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة والمعيدي ذكروا يقتل عمار الفئة الباغية وقالوا ما فيه حديث صحيح. سمعت محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال سمعت أبي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول روى في تقتل عمار الفئة الباغية 28 حديثا أو روية في تقتل عمار الفئة الباغية 28 حديثا ليس فيها حديث صحيح. نعم. في حاشية الأصل قال ابن فراء وذكر يعقوب بن شيبة في الجزء الأول من مسند عمار سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عمار تقتلك الفئة الباغية فقال أحمد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته الفئة الباغية وقال في هذا غير حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكره أن يتكلم في هذا لأكثر من هذا. نعم. حديث صحيح الإمام أحمد صح الحديث قد فيه أكثر من حديث صحيح يعني وحصل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا تكلموا فيه يعني هذا خلاف وقع بين الصحابة لا تكلموا فيه. نعم. فقل الأمر الذي أخبر به النبي وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم هذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث لا شك في صحته هو أن عمار وهم يبنون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قتلوني أن يحملوه لبنتين طبقتين كبار قال رسول الله قتلوا فكان يثبت رابعة ويقول بل تقتلك الفئة الباغية فوقع الأمر كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. نعم. وكره أن يتكلم في هذا بأكثر من هذا. فهذا الكتاب يرويه أبو القاسم عبد العزيز بن أزدي عن ابن حمة الخلال عن أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة عن جده يعقوب. أخبرني أسمة بن عصام قال قال حمد أردت أن أكتب كتاب صفين والجمل عن خلق النساء، فأتيت أبا عبد الله أكلمه في ذاك وأسأله، فقال ما تصنع بذاك وليس فيه حلال ولا حرام، وقد كتبت من خلف مع خلق حيث كتبه، فكتبت الأسانيد وتركت الكلام وكتبها خلق، وحضرت عند غندر واجتمعنا عنده فكتبت أسانيد حديث شعبة وكتبها خلق على وجهها. قلت له ولم كتبت الأسانيد وتركت الكلام؟ قال أردت أن أعرف ما روى شعبة منها. قال حمل ما روى شعبة عن منها. نعم شعبة منها. روى شعبة منها. ما روى شعبة منها. قال حمل فأتيت الخلق فكتبتها. فبلغ أبا عبد الله فقال لأبي خذ الكتاب فاحبسه عنه ولا تدعه ينظر فيه. نعم. أخبرني الحسين بن يعني كره الإمام أحمد كتابة أحاديث صفين وجمل وليس صوفي فنترك هذا يعني لا تجمع لي ما قضايا ليست فيها حلال وحرام يعني حتى وأوامر إلهية وخط إنما هذه يعني ما حصل بين هؤلاء الصحابة الخلاف وهذا أمره بعد ذلك الله سبحانه وتعالى. نعم. أخبرني الحسين بن الحسن أن محمدا حدثهم أن أبا عبد الله قال في حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وقعت الفتنة، قال أبو عبد الله سمعته من يحيى بن سعيد مرتين، مرة قال لم يبق من المهاجرين ومرة قال لم يبق من أهل بدر. قرأ علي عبد الله بن أحمد وأنا أسمع قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب قال وقعت الفتنة ولم يبق من أهل بدر أحد. نعم. وقال يعني أنه سلم في الحرب، في حرب الجمل وفي حرب الصفين. نعم. وقال يحيى مرة ولم يبق من المهاجرين أحد. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أمية بن خالد قال قيل لشعبة أن أبا شيبة روى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال شهد صفين من أهل بدر 70 رجلا، فقال كذب والله لقد ذاكرت الحكم بذلك وذكرنا في بيتي فما وجدنا شهد صفين من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال كان شعبة ينكر أن يكون أبو الهيثم بن ينكر أن يكون أبو الهيثم بن التيهان شهد صفين. نعم. قرأ علي عبد الله بن أحمد قرأ علي عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين قال هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 فما حضر فيها 100 بل لم يبلغوا 30. نعم. قرأ علي عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال قال قال قال الشعبي لم يشهد الجمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير علي وعمار وطلحة والزبير، فإن جاوزوا بخامس فأنا كذاب. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال كان أبو جحيفة مع علي يوم الجمل على أهل المدينة. نعم. أخبرني محمد أبي هارون ابن أبي هارون أن إسحاق حدثه قال قال لي أبو عبد الله لم يشهد مسروق وجمل ولا مرة، أما مرة فلحق بالديلة ولم يشهد الجمل، ثم قال أما أهل الكوفة فلو قدروا أن يلطفوا كل أحد لفعل. أن يلطفوا كل أحد لفعل. نعم. أن يلطفوا كل أحد لفعل. نعم. أخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله ذكر توليد بن سليمان فقال أخبرنا فريد عن أبي الحجاج قال سمعت أبي قال ما مررت بدار القصارين إلا ذكرت يوم الجمل. قيل لأبي عبد الله كأنه يعني من أجل الصوت قال نعم. نعم. أخبرني الميموني قال حدثنا محمد قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا إسماعيل قال قال قيس رأيت إصبعي طلحة قد إصبعي طلحة قد شلتا اللتين وقع بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. نعم. طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه كان يعني يدفع يعني من النبي في أحد فجاءت يعني الصوم في يده فشلت. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال سمعت سفيان يقول الحواري الناصر يعني قوله الزبير حواري وابن عمتي. نعم. أخبرنا عبد الله قال الزبير وطلحة يعني قتل في موقع الجمل. أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال سمعت سفيان يقول كم من كربة قد فرجها السيف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف الزبير بشر قاتله بالنار. نعم. قاتله بن جرموز وقتله بعد أن ترك المعركة وكان راجعا عن المدينة فلحقه وقتله فقال له علي إن أنت في النار وذلك أنه قتله وهو يعني جاهل. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهني قال حدثنا يوسف بن يعقوب صاحب السلع قال حدثنا سليمان الكيني عن أبي مجلس عن قيس بن عباس قال علي إني من أول من يجتول الخصومة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. نعم. لأن الحكم يعني في الدماء يعني هو الحكم. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو أول يعني من قاتل في سبيل الله مبارزة التي كانت في بدر وفي نزل قول الله تبارك وتعالى هذين خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا تعثروا في يوم النار. نعم. وأخبرني حرب قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا صالح بن موسى الطاهر عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قال إني لفي بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفناء وبيني وبينهم الستر إذ أقبل طلحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة. نعم. يعني كأنه خلاص أصبح لله قضى نحبه خلاص يعني قضى حظه من الدنيا وجاء أصبح نفسه لله لو طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى. نعم. أخبرنا الدوري قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة شلاه وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا الميموني قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أسلم الزبير وهو ابن 16 سنة. نعم. ولم يتخلف عن غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل وهو ابن 64 سنة رحمه الله. أخبرنا الميموني حدثنا أحمد حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال أول رجل سل سيفه في الله عز وجل الزبير بن العوام نفخها الشيطان. نعم. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الزبير يشق بسيفه الناس والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة قال ما لك يا زبير قال أخبرت أنك أخذت قال فصلى عليه ودعا له ولسيفه. نعم. يعني أخذت رفقه وهو في يعني في مكة كان سمع شيء فأخذ سيفه وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم النبي قال له ملك الزبير قال له عليه السلام انك كان صار لك شيء. النبي دعا له وصلى له صلى عليه دعا له رضي الله عنه وارضاه. اخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هاني بن عروه المرادي قال قال رجل لعبد الله بن عمرو خرجت مع معاويه قال اما اني خرجت مع معاويه قال اما اني لم اضرب بسيف ولم اطعن برمح ولم ارمي بسهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطع اباك فاطعته. نعم هذا كلام عبد الله بن عمرو بن العاص. يعني لكل واحد خرجت مع معاويه يعني تقاتل معه قال انا خرجت فقط يعني لم يعني ارم سهم ولا اطعن بسيف ولا انما خرجت فقط لان النبي قال لي اطع اباك. وابو عمرو بن العاص خرج يعني مع معاويه فلذلك يقول خرجت فقط لقول النبي لي اطع اباك. كان ابوه قد امر له ان يخرج معه. نعم لكنه لم يدخل في القتال يقول ما دخلت في القتال. نعم. اخبرنا علي بن حرب قال حدثنا علي بن فضيل عن ابن ابي قال عن عامر قال قاتل علقمه مع علي حتى عرج بسفين. نعم. اخبرنا محمد بن سعيد قال انبا ابو معاويه الضرير قال حدثنا هشام بن عروه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن عمتي وحواري من امتي. نعم. حواري الناصر. نعم. اخبرنا ابراهيم بن اسحاق الثقفي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الانصاري عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشه على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام. طبعا هذه الاحاديث كلها حديث الفضائل هذا في هذا الباب في باب معركة يعني في صفين والجمل لبين أن هؤلاء الذين يعني قاتل بعضهم بعضا من الصحابة إنما كانوا يعني بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل فيهم من أهل الفضل والإحسان ولذلك كثير الكف يعني عما شجر يعني بينهم كف ما شجر الصحابة وترك هذا الأمر يعني الحكم فيما كان بينهم إلى الله سبحانه وتعالى.